بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار، حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذت، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. أحسن الله إليك. وإن لم تقبضه أو لم يسمى فرض لها مهر المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا باب نكاح الكفار، أبرز عناوين ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الذي قرأناه آنفا. العنوان الأول: الحكم الإجمالي لأنكحتهم. العنوان الثاني: موقفنا من فاسد أنكحتهم. العنوان الثالث: حكم ما إذا ترافعوا إلينا. العنوان الرابع: إسلام الحربيين بعد وطء بينهما. هذه أبرز العناوين. قال المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار. الكفار يدخل فيهم أهل الكتاب وغيرهم، فالمؤلف رحمه الله يتكلم هنا عن موقفنا نحن المسلمين من نكاح الكفار، سواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب، فيبين في هذا الباب حكم ذلك النكاح وما يقرون عليه من أنكحتهم وما لا يقرون عليه. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على الحكم الإجمالي لأنكحتهم. قال: حكمه كنكاح المسلمين. هذا هو الحكم الإجمالي. ففي الجملة نقول حكم نكاح الكفار نتعامل معه كنكاح المسلمين. فيدخل في ذلك حكمه من حيث الصحة، يدخل في ذلك وقوع الطلاق فيه، يدخل في ذلك وجوب آثار النكاح كالمهر والنفقة والقسم. بمعنى لو أن امرأة ذمية مثلا اشتكت زوجها، نلزم زوجها بأن يعطيها المهر إذا لم يعطيها إياه، أو ينفق عليها أو يقسم لها. أيضا من الآثار الإحصان، يحصل به الإحصان لهم، وبالتالي لو حصل منهم زنا وقد تناكحوا فيما بينهم يعدون محصنين، فيقام عليهم حد المحصن، وهكذا. فهذه أمثلة تبين أننا نعطيك حكم نكاح المسلمين في الجملة. ثم بين المؤلف رحمه الله في الفقرة التالية: موقفنا من فاسد أنكحتهم. معلوم أن الكفار قد يعقدون نكاحا هو بمقياسنا الشرعي يعد فاسدا، ما موقفنا من هذا النكاح؟ قال المؤلف رحمه الله: ويقرون على فاسده، يعني يقرون على فاسد النكاح، لكنه ذكر في هذا الإقرار شرطين. الشرط الأول: أشار إليه بقوله إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. الشرط الثاني أشار إليه بقوله ولم يرتفعوا إلينا. إذن الشرط الأول أن يكونوا يعتقدون صحة ذلك النكاح في شرعهم بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه. فإذا تناكحوا نكاحا مثلا بلا ولي وهم يعتقدون صحة ذلك في شرعهم نقرهم عليه. أما ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه. علل ذلك الفقهاء قالوا لأنه ليس من دينهم ونحن نقرهم على دينهم، وهذا النكاح الذي لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون على ذلك الفاسد الذي هم يعتقدون عدم صحته. هنا أشير إشارة إلى أن قول المؤلف رحمه الله ويقرون على فاسده لعلكم مر معنا سابقا أن الفقهاء يفرقون بين الفاسد والباطل في باب النكاح، لكن هل في هذا الموضع يفرقون أو أن الفاسد والباطل سواء؟ نعم أحسنت، الجواب سواء. ولهذا مثل بعضهم في هذا الباب أنهم يقرون على نكاح المحارم، فالمجوس يستبيحون نكاح المحارم، فإذا لم يترافعوا إلينا سيأتي أنهم نصوا على أنه لو أن المجوسي داخل بلاد المسلمين نكح محرما له ولم يترافع إلينا يقر، مع أن هذا باطل وليس فاسد في شرعنا. إذن الفاسد هنا والباطل سواء، يقرون على فاسده. الشرط الثاني قال ولم يرتفعوا إلينا، وهذا يفيد أنهم إذا ارتفعوا إلينا يعني تحاكموا إلينا في موضوع ذلك النكاح فإنهم في هذه الحالة لا يقرون على فاسده. لكن ماذا نعمل؟ سيأتي إن شاء الله تفصيل ما موقفنا إذا ارتفعوا إلينا، لكن في الجملة ليس هذا موضع إقرار ما داموا ارتفعوا إلينا. ماذا نعمل وكيف نتعامل؟ هذا سيأتي تفصيله لاحقا في كلام المؤلف. استدل الفقهاء رحمه الله على الإقرار على تلك الأنكحة، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشارح أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، مع علمه صلى الله عليه وسلم أنهم يستبيحون نكاح محارمهم، فهذا يدل على أنهم يقرون على فاسده وأن الفاسد والباطل سواء في هذا الباب. ثم بين المؤلف رحمه الله ما يمكن أن نعنون له، نقول حكم ما إذا ترافعوا إلينا، وهذا ما أشرت قبل قليل قلت هذا الآن اختل فيه أي الشرطين؟ الشرط الثاني. المؤلف الآن سيبين لنا حكم إذا اختل الشرط الثاني. قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. الآن ترافعوا إلينا قبل أن يعقدوا النكاح، في هذه الحالة نعقده على حكمنا، يعني بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل في الروض قال وشاهدي عدل منا، يعني حتى لا نقبل شهود عدل منهم لأنهم لا نقبل شهودا منهم لأنهم ليسوا عدول. فإذا أتونا قبل عقده نعقده على حكمنا، فنلزمهم بأن يحضر ولي المرأة وأن يحضر شهود عدول من المسلمين ويصير إيجاب وقبول إلى آخره مما يعتبر شرعا في النكاح الشرعي. استدل الفقهاء على ذلك بقوله سبحانه وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والشرع هو القسط كما هو معلوم. الحالة الثانية قال وإن أتونا بعده، يعني عقدوا العقد فيما بينهم ثم ترافعوا إليه بعد أن تم العقد فيما بينهم، أو أسلم الزوجان، يعني أسلم الزوجان على نكاح تم بينهما قبل إسلامهما، في هذه الحالة يقول الفقهاء لا نتعرض لكيفية صدوره من ناحية وجود صيغة، يعني هل كان بإيجاب وقبول، هل كان بولي أو غير ولي، لا نتعرض لهذا الأمر لأنهم أتونا بعده أو أسلم الزوجان على نكاح عقداه حال الكفر. لكن السؤال الآن هل يقرون على هذا النكاح أو لا يقرون؟ المؤلف رحمه الله ذكر في هذا تفصيلا، قال أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. إذن المؤلف فصل في هذه القضية، يعني من ناحية الصيغة والشهود و الولي هذه لا نتعرض له ولا نسألهم عنه، لكن حتى نقر هذا النكاح ولا نقره يختلف الحكم بحسب الزوجة هل هي تباح أو لا تباح. الحالة الأولى أشار إليها بقوله والمرأة تباح إذن، يعني وقت الترافع إليها أو وقت الإسلام، يعني الشيخ فرض المسألة في حالتين، قال أتونا بعده أو أسلم الزوجان، يعني إذا كانت المرأة تباح لذلك الرجل وقت الترافع لأنهما أتونا بعد عقد النكاح، أو وقت الإسلام لأنهما أسلما، ووقت إسلامهما كانت المرأة تباح له، يعني يباح له أن يتزوجها لو لم تكن زوجة له. في هذه الحالة يقران على نكاحهما، وإن كان وقت العقد كان باطل على شرعنا. مثل لذلك الفقهاء قال الشارح كعقد في عدة فرغت، يعني زوجان رجل عقد على امرأة وهي في عدة، في شرعنا العقد باطل، هذا ليس فاسد هذا يقال له باطل، هما عقد عليها وهي في العدة ثم أتونا بعد أن فرغت عدتها، أو أسلم الزوجان بعد أن فرغت عدتها. الآن لو أراد أن يعقد عليها أليست تباح له؟ تباح له. إذن نقول يقران على نكاحهما. مثال آخر ذكره الشارح أيضا، عقد على أخت زوجة ماتت، يعني جمع بين أختين، وقت العقد كانت في عصمته أختها، ماتت أختها، ثم دخل هو وزوجته الباقية الحية في الإسلام. الآن لو أراد أن يتزوجها أليست حلالا له؟ الآن حلال له، يقرون، لأن المرأة تباح إذن، يعني وقت الإسلام على المثال اللي ذكرته. وهكذا لو كان طبعا وقع بدون صيغة أو بدون ولي أو بدون شهود، هذا أمره أوضح، فيقرون على ذلك النكاح. الحالة الثانية، قال: وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. لا يجوز ابتداء نكاحها متى؟ ترافع الإسلام، مثل ما قلنا هناك. مثل لذلك الشارح، قال: كذات محرم، يعني رجل عقد على أخته ثم أتونا في موضوع هذا النكاح، نفرق بينهما، لو ما أتونا لا نتعرض لهم، مثل ما قلنا في المجوس، لكن أتونا الآن نفرق بينهما، لأنها الآن لا تحل له، أليس كذلك؟ كذلك لو أسلم الزوجان وقد تزوج أخته أو ذات محرم منه، يفرق بينهما، لأنها لا يجوز ابتداء نكاحها. ومثلها معتدة لم تفرغ عدتها، يعني تزوجها وهي في العدة، ودخلوا في الإسلام وهي لا تزال في العدة، أيضا يفرق بينهما، لأنها الآن أيضا بعد الإسلام لا تحل له. مثال ثالث، مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، يعني طلقها ثلاثا، قلنا أن نكاح الكفار كنكاح المسلمين، ومن ذلك أنه المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هو عقد عليها وقد طلقها ثلاثا. الآن لو يريد أنه يعقد عليها، هل هي حلال ولا حرام؟ حرام، إذن نفرق بينهم. قال: وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. علل الشارح، قال: لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. ما منع ابتداء العقد منع استدامته، وهذه لا يجوز ابتداء العقد عليها بعد الإسلام، فنفرق بينهما ولا نستديم ذلك النكاح. الفقرة التالية ممكن نضع لها عنوان، نقول: إسلام الحربيين بعد وط بينهما. كافر وكافرة، وطئ الكافر الكافرة ثم دخل في الإسلام، قال: وإن وطئ حربي حربية فأسلما. التقييد بالحربي والحربية، الشيخ ابن قاسم في الحاشية قال: وتقييده بالحربي والحربية ليس بمراد، وإنما المراد اعتقاد الحل، والحربي وغيره في ذلك سواء. ولهذا في الإقناع، متن الإقناع ذكر المسألة في إذا وطئ حربي حربية، ثم قال وكذا ذمي. إذن الحكم لا يخص الحربي والحربية. إذا وطئ الحربي حربية ثم دخل في الإسلام، هل يقرون على ما بينهما من صلة؟ الحالة الأولى قال وقد اعتقداه نكاحا، يعني الحالة الأولى أن يعتقد أن ما بينهما هو نكاح، ويعتقد أنه وطئها وهي زوجته وهي تعتقد أنه زوجها، في هذه الحالة يقران عليه لما تقدم من أننا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم، ما داموا يعتقدون نكاح نقرهم عليه ولا نتعرض لكيفيته بينهم. قال وإلا يعتقداه نكاحا فسخ، يعني إذا كان هو يعتقد أنها صديقته لكن بحكم الكفر لا يبالي أن يطأ زوجة أو صديقة وهي تعتقد أنه صديقها، ولا يعتقدان أنه نكاح، حينئذ المؤلف رحمه الله يقول وإلا، يعني إن لم يعتقداه نكاحا فسخ. الشيخ منصور قال أي فرق بينهما، وعبارة الشيخ منصور أدق لأنه ما في نكاح أصلا حتى يفسخ ولا لا، لكن الشيخ منصور لطيف العبارة، يعني توجد أحيانا مؤاخذات على عبارة الزاد، يقول أي يعني يفسرها بالتعبير الأحسن من غير ما يقول وعبارته كذا وعبارته. فالشيخ منصور قال أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره، هذا زنا، شخص يطأ امرأة يعلم أنها ويعتقد أنها ليست زوجته هذا زنا، والزنا يجب إنكاره، ولا يقرون على الزنا لأن الزنا ليس من شرعنا وليس حتى من شرعه، الزنا محرم في جميع الشرائع كما هو معلوم. ولهذا في الإقناع وشرحه قال لأنه ليس من أنكحتهم، يعني ما داموا لا يعتقدون أنه نكاح فلا يقرون عليه لأنه ليس من أنكحتهم، ونحن نقرهم على ماذا؟ على أنكحتهم، فهذا ليس نكاح. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله حكم المهر في نكاحهما، وكلامه عائد على الصورة المتقدمة، صورة قوله وإن وطئ حربي حربية فأسلم، يريد أن يبين الآن حكم المهر في نكاحهما هذان اللذان حصل بينهما وطئ وقد اعتقداه نكاحا، وقد تقدم أنهما يقران في هذه الحالة. طيب ما حكم المهر بينهما؟ قال ومتى كان المهر صحيحا أخذته. إذا كان المهر صحيحا يعني في شرعنا فإنها تأخذه لأنه الواجب، ها هذا يعني إذا كانت لم تقبضه، قولها أخذته يفيد أنها إلى الآن لم تقبضه. قال وإن كان فاسدا، كان أصدقها خمرا أو خنزيرا، عقد النكاح حال الكفر، فجعل صداقها 20 رأس خنزير مثلا، ثم دخلوا في الإسلام وقبضت هذا المهر، إذا كانت قبضته استقر فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك، كانا كافرين تقابضا بمقتضى دينهما قبل الإسلام، فليس لها بعد أن أسلمت وقبضت المهر الفاسد هذا في شرعنا أن تطالب بمهر صحيح. ولهذا قال وإن كان فاسدا وقبضته، يعني طبعا قبل الإسلام المراد، استقر فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك. طيب إذا لم تقبضه في هذه الحالة، يقول المؤلف فرض لها مهر المثل، وإذا فرضنا أنهما عقدا حال الكفر وكان مسمى في العقد مثل ما قلنا 20 رأس خنزير، ودخل في الإسلام قبل أن تقبض ذلك المهر، هل نقول أعطيها ذلك المهر؟ نعم، دخل في الإسلام يفرض لها مهر المثل. علل الشارح قال لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة فيبطل. أليس الآن دخلت في الإسلام المهر والخنزير ما يكون مهر لمسلمة، فيبطل المسمى، وإذا بطل المسمى وجب مهر المثل. طبعا تقدير مهر المثل سيأتي إن شاء الله لاحقا، الآن نذكره إشارة كيف يقدر مهر المثل، هذا سيأتي لاحقا إن شاء الله. كذلك قال وإن لم تقبضه أو لم يسمى، الصواب أو، لأن الواو هذه تلبس، الصواب أو، وإن لم تقبضه أو لم يسمى، وهو بأو كما في الإقناع، في الإقناع المجلد الثالث 303 قال وإن لم تقبضه أو لم يسمى، والعطف بالواو يسبب لبس، فهذه مسألة وهذه مسألة أخرى. إذا لم يسمى يعني عقدوا حال الكفر ولم يسمي لها صداقا ثم أسلم الزوجان، ما الذي يجب لها؟ أيضا مهر المثل. قال وإن لم تقبضه أو لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل. علل الشارح قال لخلو النكاح عن التسمية، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله يبطل. هذا الفصل هو تتمة لما تقدم وأبرز المسائل المذكورة فيه يمكن إدراجها في ثلاثة عناوين. العنوان الأول: أثر إسلام الزوجين أو أحدهما في النكاح. العنوان الثاني: أثر إسلام أحدهما في المهر. العنوان الثالث: أثر ردة الزوجين أو أحدهما في النكاح. أثر ردة الزوجين أو أحدهما في النكاح. هذه ثلاث مسائل. نأخذ المسألة الأولى: أثر إسلام الزوجين أو أحدهما في النكاح. يعني أسلم الزوجان، ما أثر ذلك الإسلام في نكاحهما؟ أو أسلم الزوج وحده، أو أسلمت الزوجة وحدها؟ المؤلف رحمه الله ذكر لنا عدة حالات يمكن إجمالها في أربع حالات حسب ما ذكره. الحالة الأولى قال: وإن أسلم الزوجان معا، يعني أن يسلم الزوجان معا يعني في لحظة واحدة، يعني تلفظ بالإسلام دفعة واحدة، فشهد الشهادة التي دخل فيها بالإسلام دفعة واحدة، حينئذ يكونان على نكاحهما، لأن لم يوجد بينهما اختلاف دين. وهذه المسألة ربما تكون نادرة لكنها ممكن إذا كانوا مخططين للأمر هذا أنهم يتعقصدون هذا. عموما هو شيء ممكن، فيكونان على نكاحهما لأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين، فهما كانا كافرين معا ثم صارا مسلمين في لحظة واحدة معا، فلم يوجد اختلاف دين في أي فترة من فترات. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: أو زوج كتابية، يعني أسلم زوج كتابية. إذا أسلم زوج كتابية ما حكم نكاحهما؟ قال: بقي نكاحهما. وقول بقي نكاحهما عاد على الحالة الأولى وعلى الحالة الثانية. عللوا الثانية، قالوا: لأن المسلم ابتداء، لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية، فالمسلم مر معنا أنه يجوز أنه يتزوج كتابية، فإذا أسلم زوج الكتابية صارت اللي تحته كتابية وهو مسلم، والمسلم يجوز ابتداء أن يتزوج كتابية، ولهذا نقول يبقى على يبقيان على نكاحهما. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال: فإن أسلمت هي، الضمير هنا عائد على الزوجة الكتابية تحت كافر، لأنه قال قبل، قال: أو زوج كتابية، ثم قال: فإن أسلمت هي، من؟ الكتابية، أسلمت تحت كافر، إذا كان ذلك إسلام الكتابية تحت الكافر قبل الدخول فإن النكاح ينفسخ، وتعليل ذلك واضح، وهو أن المسلمة لا تحل لكافر، لأن دخلت في الإسلام وهو كافر، والمسلمة لا تحل لكافر. فهذه التي أسلمت وزوجها كافر ينفسخ نكاحها. غير الكتابية تأخذ أيضا حكم الكتابية، لكنها ستدخل في العبارة الثانية. المؤلف هنا نص على الكتابية، العبارة الثانية اللي فيها التعميم تدخل فيها غير الكتابية، لكن غير الكتابية أيضا لها الحكم نفسه. ولهذا قال: أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل النكاح. طبعا كل هذا الآن قبل الدخول، قبل الدخول. إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل النكاح. من الأدلة على ذلك قوله سبحانه: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا بالنسبة لنكاح الكافر المسلمة. أيضا بقاء الكافرة تحت مسلم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذا يدل على عدم جواز بقاء الكافرة تحت مسلم. طبعا يستثنى الكتابية كما تقدم. هذا مثل ما قلت، هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن نتجاوز مسألة أثر على الصداق على أساس أن نكمل الحالات، نرجع بعدين للعبارة. الحالة الرابعة الشيخ ذكرها بقوله: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول. الكلام المتقدم كان قبل الدخول. هذه الحالة الرابعة الآن: إذا أسلم أحدهما يعني أحد الزوجين، قال الشارح: غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر. لماذا قال غير الكتابيين؟ طبعا هذا في عبارة الشارح، لا، من أجل أنه يخرج إسلام زوج الكتابية. أليس قلنا أن إسلام زوج الكتابية يبقى ركاحهما؟ ولهذا الشارح قال: أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر. هذا الآن بعد الدخول، هذا الآن بعد الدخول. قال: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول. ما الحكم حينئذ؟ الكلام السابق قبل الدخول، الآن هذا بعد الدخول. قال: وقف الأمر على انقضاء العدة. فيكون النكاح بينهما موقوف. على تبين الأمر عند انقضاء العدة. ما الذي سيتبين بعد انقضاء العدة وعند انقضاء العدة؟ هل يسلم الآخر أو لا؟ يسلم أو يبقى على كفره. ولهذا قال: فإن أسلم الآخر فيها، أي في العدة، دام النكاح بينهما. وإن لم يسلم الآخر حتى انقضت العدة بان فسخه، يعني بان فسخ النكاح، لكن متى يصير فسخه أو انفساخه؟ قال: بان فسخه منذ أسلم الأول، يعني سواء كان الزوج أو الزوجة. إذن ملخص الأمر أنه إذا أسلم أحدهما بعد الدخول يقف الأمر على انقضاء العدة. إذا أسلم الآخر الكافر منهما أثناء العدة دام النكاح بينهما. إذا لم يسلم يكون تبين لنا أن النكاح انفسخ. متى وقت انفساخه؟ تبين لنا الآن أنه انفسخ حين إسلام من أسلم منهما، اللي هو الأول منهما، وليس نقول أنه انفسخ الآن على انقضاء العدة. وهذا طبعا يتبين يترتب عليه آثار، لأن بقاء النكاح له آثار، مثلا مطالبة بنفقة تلك الفترة أو غيرها. فالمؤلف يقول إنه إذا ما أسلم الآخر يصير بان لنا فسخه، يعني انفساخه، منذ أسلم الأول سواء كان الزوج أو الزوجة. ما هو الدليل على هذه المسألة وعلى هذا التفصيل؟ الفقهاء استدلوا بوقائع وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. منها قالوا إن صفوان بن أمية رضي الله عنه أسلم بعد إسلام زوجته ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده بذلك النكاح الذي حصل بينهما حال الكفر، لأنها أسلم وهي لا تزال في العدة. ونقلوا عن ابن شبرمة أنه قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. انتهينا الآن من المسألة الأولى، وهي مسألة أثر إسلام الزوجين أو أحدهما في النكاح. المسألة الثانية: أثر إسلام أحدهما في المهر. قال المؤلف رحمه الله: فإن سبقته، يعني بالإسلام، فلا مهر لها. إذا سبقته بالإسلام ليس لها مهر. عللوا ذلك، قالوا: لمجيء الفرقة من قبلها. طبعا لاحظوا الكلام الآن هو عائد على ما تقدم، وما تقدم قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ قبل الدخول. فلا بد أن نستصحب الأمر هذا. فالآن سبقته بالإسلام وكان ذلك قبل الدخول، وإن قلنا أن النكاح بينهما بطل فلا مهر لها. قال لمجيء الفرقة من قبلها. سيأتينا في موضوع الصداق أن من ضوابط في الصداق أن الفرقة إذا جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها. فالمؤلف يحيلنا على هذا الضابط، يقول الفرقة جاءت من قبلها وهذا قبل الدخول، إذن لا مهر لها. قال وإن سبقها بالإسلام فلها نصفه، وعللوا ذلك يعني نصف المهر، قالوا لمجيء الفرقة من قبلها. وهذا أيضا ضابط آخر، وهو أن الفرقة إذا جاءت من قبل الزوج قبل الدخول يصير على المهر يتنصف. وهذا سيأتي إن شاء الله لاحقا في باب الصداق. بقي معنا المسألة الأخيرة، قوله وإن كفر، هذه نضع عنوان نقول أثر ردة الزوجين أو أحدهما في النكاح. قال وإن كفر يعني ارتد، أو أحدهما يعني ارتد أحد الزوجين. ما أثر ردة الزوجين أو أحدهما على النكاح؟ المؤلف رحمه الله أيضا فصل لنا حالتين بحسب وقت الردة، هل هو بعد الدخول أو قبل الدخول. الحالة الأولى قال بعد الدخول، يعني دخل بها ثم ارتد، أو ارتدت هي وهو، أو ارتدت هي وقد دخل بها. الحكم حينئذ قال وقف الأمر على انقضاء العدة، مثل ما قلنا سابقا إذا تاب من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما. وإن أصر على الردة حتى انقضت العدة تبين انفساخ النكاح متى؟ من حين الردة وليس من حين انقضاء العدة. ولهذا قال وقف الأمر على انقضاء العدة، هذا في الحالة الأولى وهي حالة الردة بعد الدخول. قال وقبله، هذه الحالة الثانية، ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول، عقد عليها ولم يدخل بها. قال وقبله يبطل، يعني يبطل النكاح. وعللوا ذلك قالوا لاختلاف الدين. طيب لو فرضنا أنها ارتدت إلى النصرانية، يبقى النكاح؟ يبقى ولا ما يبقى؟ لماذا لا يبقى؟ أنت تقول يبقى، يبقى لأن المسلم يجوز لها. طيب واللي يقول ما يبقى؟ نعم، لماذا؟ هي اعتنقت الدين، اعتنقت النصرانية واليهودية. نقول لأن المرتد لا يقر على دين انتقل إليه، يعني لا يعامل معاملة اليهودي أو النصراني. المرتد لا يقر على دين انتقل إليه، فهي لا نعاملها معاملة اليهود أو النصارى. ولهذا ما المرتدة إلى النصرانية ما نأخذ منها جزية ونجيز للمسلم أن يتزوجها، لا لا، لا تعامل، لا يقر المرتد على دين انتقل إليه. ولهذا نقول يبطل النكاح حتى لو كانت الزوجة قد ارتدت إلى النصرانية أو اليهودية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذا باب الصداق، والصداق كما تعلمون يسمى أيضا المهر وله أسماء أخرى، وقد عرفه الشارح فقال: عوض يسمى في النكاح أو بعده. الكلام في موضوع الصداق ما سمعناه يمكن إجماله في العناوين التالية: العنوان الأول تخفيفه وتسميته في العقد، العنوان الثاني ضابط ما يصح مهرا، العنوان الثالث كونه تعليم علم، العنوان الرابع كونه طلاق ضرتها، العنوان الخامس حكم ما إذا بطل المسمى. قبل أن أبدأ في العنوان الأول أشير إلى مسألة المؤلف لم يذكرها لكنها مهمة في بداية الصداق، وهي مسألة حكم الصداق. الصداق قرر الفقهاء أنه واجب في النكاح، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، فالصداق واجب في النكاح. استدلوا على ذلك بقوله سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فقيد سبحانه حل المرأة بالمال وهو الصداق، ولقوله سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. لكن ليس شرطا في صحة النكاح، يعني هو واجب لكنه ليس شرطا في صحة النكاح. ويصح النكاح بدون تسميته، فلو عقد النكاح ولم يذكر الصداق أصلا النكاح صحيح. طيب لو شرط نفي الصداق، تزوج على ألا صداق بينهما، مش حكم النكاح؟ النكاح صحيح والشرط فاسد. هذه مرت معنا ترى الشروط في النكاح: النكاح صحيح والشرط فاسد. وهذا يفيدنا أن ذكر الصداق ليس شرطا في صحة عقد النكاح، لكنه واجب كما ذكرت. تخفيفه وتسميته، يقول المؤلف رحمه الله: يسن تخفيفه. تخفيفه يعني حيث المقدار، حيث الجنس. واستدل الفقهاء على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه أحمد وابن حبان وإسناده جيد كما قال العراقي. قال وتسميته في العقد، يعني تسن تسميته في العقد. ذكرت قبل قليل أنه ليست تسميته في العقد شرطا في صحته، لكن نقول يسن أن يسمى في العقد. قال الشارح لقطع النزاع وليست شرطا، يعني يسن أن يسمى من أجل قطع النزاع بينهما لكنه ليس شرطا. نحن نقول إن الصداق واجب، وقد ذكرنا الأدلة على وجوبه. طيب ما دليلنا على أنه ليس شرط؟ من يذكر دليل على عدم الشرطية؟ نعم، ما فيها دلالة. نعم أحسنت، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. معنى الآية يعني لا إثم على من طلق قبل المسيس وقبل فرض المهر، وهذا يدل على أن فرض المهر يعني تسميته أنها ليست شرطا. من تخفيف الصداق أنه يسن كما قال المؤلف رحمه الله أن يكون يتراوح بين صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وبين صداق زوجاته، ولهذا قال من 400 درهم إلى 500، يعني يسن أن يكون الصداق، وهذا تفسير للتخفيف المستحب، من 400 درهم يعني من الفضة وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى 500 وهي صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. الأربعمائة درهم حسبت بالجرامات، يعني جرامات الفضة، فبلغت 920 جرام، 920 جرام من الفضة. وعلى هذا إذا أراد الشخص أنه يعرف ما يعادله في العملة الورقية يسأل عن سعر جرام الفضة ويضرب في هذا المقدار فيخرج محصلة ما يعادله بالعملة الورقية المتداولة الآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الفقرة التالية قوله وكل ما صح ثمنا، هذا عنوانها ضابط ما يصح مهرا. يقول المؤلف رحمه الله: كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. يعني كل ما صح أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة فإنه يصح أن يكون مهرا في عقد نكاح. وبناء على ذلك يدخل الأعيان والمنافع وغيرها مما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة. قال وإن قل، يعني حتى لو كان قليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. والخاتم من حديد كما تعلمون قليل، فالواجب يحصل ولو بشيء قليل. الفقرة التالية كونه تعليم علم. ذكرت فيما مضى أن قول كل ما صح ثمنا أو أجرة يشمل الأعيان والمنافع، ومن المنافع منفعة التعليم. فهل يصح أن يكون الصداق تعليم علم، بمعنى أن يتزوجها على أن يعلمها علما من العلوم؟ المؤلف فصل في ذلك، قال: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. إذن إذا أصدقها تعليم قرآن، يعني كان صداقها أن يعلمها قرآنا، يعني سور من القرآن أو آيات من القرآن، فإن هذا الصداق لا يصح، لا يصح الإصداق. طبعا ليس المراد لا يصح النكاح، يعني قلنا أصلا لا يشترط ذكره، المراد لا يصح إيش؟ الصداقة والإصداق. عللوا ذلك، قالوا: لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لأن الله عز وجل قال: أن تبتغوا بأموالكم، الآية اللي سبق ذكرها دليلا على وجوب الصداق. وتعليم القرآن ليس بمال، تعليم القرآن ليس بمال. طيب تعليم غير القرآن، يقولون لا بأس، يصح أن يصدقها تعليم شيء معين من فقه، يعني باب من أبواب الفقه مثلا، أو أدب، يعلمها المعلقات العشر مثلا، يعني شيء معين، ما هو أدب مطلق ولا فقه مطلق، هذا ما يتناهى، يعلمها شيء معين، باب من الأبواب، قصائد معينة، شعر مباح معلوم، هذا لا بأس به. علل ذلك في الإقناع، علل ذلك في الروض الشارح، قال: لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال. هنا فيه إشكال ربما يرد، وهو أن الفقهاء في باب الإجارة لما تكلموا عن مسألة الإجارة على القرب، تذكرون هذه المسألة، ذكروا أنه ما يجوز الإجارة على أنه تحرم الإجارة على تعليم القرآن، وذكروا أنها تحرم أيضا على تعليم الفقه والحديث. وهنا يقول بل فقه، يعني الفقه جائز أن يكون صداقا، وفي الإقناع وشرحه في باب النكاح ذكر أنها يجوز أن يكون تعليم فقه وحديث، يجوز أن يكون الصداق تعليم فقه وحديث. واضح الإشكال الآن؟ طيب وش الحل، وش الفرق بين المسألتين، أو توجيه اختلاف الحكم في الموضعين؟ تفضل. طيب عندك شيء آخر؟ نعم. لا، إنما نبحث من حيث الدليل، يعني نريد فرق يعني في لتعليل الحكمين. هو الحقيقة المسألة هذه أنا يعني عرضت لي في عقب العصر اليوم، ويعني ما أمدان يعني أشوف، لكني ظهر لي شيء أنا سأطرحه الآن وأجعلها للبحث، يعني نريدكم تبحثونها، لأني ما وجدت شيء تفريق للأصحاب في هذه القضية بشكل واضح، لكن سأذكر ما ظهر لي من خلال ما رأيته من كلامهم. هنا أولا من الفوائد اللي ممكن نستفيدها من خلال كتب الفقه أن الفروق قد لا يصرح بينها أحيانا، الفروق بين بعض المسائل، فقد يصرح الفقهاء بالفرق وقد لا يصرح. من أهم الطرق التي يتوصل بها دارس الفقه إلى الفرق عندهم إذا لم يصرحوا أن ينظر في تعليل كلتا المسألتين، فمن خلال تعليل كلتا المسألتين غالبا سيتبين له فرق. تجد أنهم يعللون تلك المسألة ويعللون تلك بما يبرز أو يشير إلى فرق ما. يعني أنا بعطيكم مثال، هذا مثال واضح، ولا مسألتنا أنا عندي فيها إشكال سأذكره بعد قليل. لكن مثلا مسألة واضحة في الجنايات، الفقهاء قرروا أنه إذا قطعت مثلا يده من مفصل الكف، قطعت يده من منتصف الساعد، من منتصف الساعد، فأراد أن يقتص من مفصل الكف، يقولون ليس له ذلك، مع أنه يأخذ، طبعا لو أن يده قطعت من مفصل الكف لجرى فيها القصاص بإمكان الاستيفاء بلا حيف، لكن الموضع الذي قطع منه لا يمكن فيه الاستيفاء بلا حيف، ولهذا يقولون لا قصاص في قطع بعض الساعد. طيب هو يقول أنا أريد أن أخذ بعض حقي، لو يدي قطعت من المفصل لمكنتوني من القصاص، يقولون ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. لما جاءوا في باب الشجاج قالوا إذا شج هاشمة، هاشمة اللي هي تصل إلى العظم وتكسر العظم، فله أن يقتص موضحة. طبعا الشجاج سيأتيكم إن شاء الله أنه يجري القصاص في الموضحة وهي التي تصل إلى العظم، سميت موضحة لأنها تظهر بياض العظم. يقول له أن يقتص موضحة إذا شج هاشمة، لا قصاص في الهاشمة لأن الهاشمة لا يؤمن فيها الحيف، الموضحة فيها القصاص. هو لم يشج موضحة، شج ما هو أعظم منها هاشمة، يقول له أن يقتص موضحة. لما عللوا في هذا الموضع في الروض وش قال؟ قال لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته. هذا التعليل يتضمن الفرق ولا ما يتضمن الفرق؟ يتضمن الفرق. قوله ويقتص من محل جنايته، يعني في هذه الحالة ستوضع السكين في نفس الموضع ونصل إلى العظم ونقف، لكن الذي قطعت يده من الساعد وأراد أن يقتص من الكف سنضع السكين هنا، والقصاص يعتمد المماثلة. فهذا مثال لما ذكرته تطبيقا له هنا. أنا اللي ظهر لي طبعا هم عللوا هنا بالنسبة لتعليم القرآن، قالوا إنه ليس بمال، وأن الصداق أن تبتغوا بأموالكم. وأما في باب الإجارة قالوا إن الإجارة لا تجوز على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، يمثلوا بهذه الأمثلة تعليم القرآن وتعليم الفقه وتعليم الحديث. الذي ظهر لي أن تعليم الفقه وتعليم الحديث مال، وإن كان يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، يعني هذا أخذ من التعليلين هناك وهناك. فلما يعني بالنظر إلى ماليته قلنا يصح صداقة، وبالنظر إلى أنه يختص أن يكون فاعله من أهل القربة قلنا لا تصح الإجارة. ولهذا منعوا من بيع المصحف لعدم المالية، المصحف ليس مالا، بينما أجازوا بيع كتب الحديث وكتب الفقه لأنها ليست بمال، لأنها مال. هذا يعني ما ظهر لي من خلال على النسق اللي ذكرته قبل قليل. مع ذلك نريد من يبحثها، أظن لابد أن نجد، يعني لو بحث طالب العلم سيجد من صرح بفرق. فمن يبحث، ترى فيه دين سابق ما جتني بحوث، أنا أريد بحوث مكتوبة ترى. زين جيد مكتوب، أنا أريد بحوث مكتوبة، يعني ما أريد شيء شفهي، أريد شيء مكتوب أنا سأقرأه ثم في الدرس القادم نعطيكم الخلاصة يعني. فهذا لعلك تبحث أجل، جزاك الله خير. والشيخ أيضا محمود تبحثاني، جزاكم الله خير. الأسبوع القادم إن شاء الله. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها، هذه نضع عنوان نقول كون الصداق طلاق ضرتها. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. صورة المسألة واضحة، يعني امرأة أراد أن يتزوجها قالت أنا لا أريد منك مالا، صداقي أن تطلق زوجتك التي تحتك. يقول المؤلف إن هذا لا يصح صداقا. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. استدلوا بحديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، رواه الإمام أحمد وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، لكن يشهد له حديث الصحيحين وقد تقدم ذكره في باب الشروط في النكاح. إذا أصدقها طلاق ضرتها نقولنا أنه لم يصح صداقا. طيب ما الذي يكون لها حينئذ؟ قال ولها مهر مثلها لفساد التسمية. المسمى إذا فسد يجب مهر المثل، كما سيأتي إن شاء الله تقعيدا في العبارة التالية. هنا المسمى فاسد فيجب لها مهر مثلها، وهذا التقعيد هو ما ختم به المؤلف رحمه الله هذا الموضع. قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل، هذا تقعيد مر معنا أمثلة متعددة عليه. إذا بطل المسمى، المسمى يعني الذي سمي في العقد، كان يكون مجهولا جهالة كثيرة، كان قال تزوجتك على ثوب مثلا أو على دار، دور تختلف مساحة وكبرا وصغرا، أو تزوجتك على أرض، الأراضي تختلف موقعا ومساحة وطبيعة أرض، فهذه جهالة كثيرة، فيبطل حينئذ المسمى. كذلك إذا كان الصداق محرم، كان سمى لها خمرا أو شيئا محرما، يبطل حينئذ المسمى في العقد. القاعدة العامة أنه إذا بطل المسمى في العقد ما الذي يجب للمرأة؟ مهر المثل. ولهذا قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل، وعللوا ذلك قالوا لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم، وتعذر المسمى فوجب بدله. لما ذكرت مسألة جهالة المسمى قلت إذا كان مجهولا جهالة كثيرة، لأن الفقهاء نصوا على التسامح في الجهالة اليسيرة في الصداق، فإذا كان الصداق فيه جهالة يسيرة فهذا صداق صحيح. قالوا كما لو أصدقها عبدا من عبيده أو شاة من قطيعه مثلا، وحينئذ يكون لها أحد ذلك بقرعة فيقرع، ومن وقعت عليه القرعة من العبيد أو من الشياه أو ما أشبه ذلك كان هو الصداق، فهذه فيها جهالة لكنها جهالة يسيرة، ويمكن الخلوص من النزاع فيها بالقرعة. وفق الله الجميع للعلم النافع.